وشاق حبيبي حبك بالقلب داق ولك نار قلبي مشتعل نار ترى نهار إذا ما شوفك نهار حب ما تنعاد ما تنعاد الفرقة لا ما تنعاد أنا وياك قصة حب ما تنعاد ما تنعاد الفرقة لا ما تنعاد يا مشدود انت بقلبي شريان أحبك حب ما مر على انسان مكانك يمي بنص الأحضان علي يمن وحدك باقي بردان بلا عذار خل نرجع بلا عذار ترى نهار إذا ما شوفك نهار بس يمك انا ارتاح ويلك طاح حلي بغيبتك طاح ولا ارتاح بس يمك انا ارتاح ويلك طاح حلي بغيبتك طاح غرامك صاير قطعة بالروح ترى يروح عمري مني ذا تروح اريدك دوايا فوق الجروح يا شوقي حلي بوجهي مفضوح القلب طار يا من قلبك اجا وطار ترى نهار اذا ما اشوفك نهار